الجزء الثالث عشر كومبو. خرج أنس من الفجوة والخنجر لا يزال في يده، فوجد نفسه أمام بناء عظيم مهيب تحوطه الأشجار من كل الجهات، وحول تلك الأشجار وعلى امتداد البصر كانت الصحراء تبسط رمالها الذهبية إلى ما لا نهاية. تقدم خطوة واحدة وكان واثقا من خطاه، يظن أن أبواب المكتبة ستفتح له وسيكون الأمر سهلا كما دلف إلى الغابة من قبل وإلى قصر الحوراء منذ دقائق ماضية. لكن الأمر لم يكن كما يخاله، فقد اشتدت الرياح فجأة وكأنها تمنعه، وبدأت الرمال تتحرك وتبتلع جسده وكأنها تعوقه لكي لا يتقدم، حتى اختفى نصفه الأسفل تحتها. رفع ذراعيه وحرك الخنجر في الهواء وصرخ قائلا: بيت كلودا. انبثقت الفجوة والرياح تخفق بأطرافها المنثنية أمامه، ودوي الرياح يصدر صفيرا مزعجا. لم يتمكن أنس من القفز إلى داخلها، فساقيه تحت الرمال، فاقتربت الفجوة منه وارتفعت كسحابة فوق رأسه وسحبته إلى داخلها بقوة، فانتقل إلى بيت كلودا وكانت الرمال تتساقط من ملابسه على الأرض. جلس وقتا طويلا يستجمع قواه، فقد هزه الأمر وشعر أنه هالك لا محالة. أراد أن يقوم ليبحث عن شربة ماء، فقد جف حلقه وفتح باب البيت، حيث كان هناك شاب طويل يقف متحفزا وفي يده عصاة غليظة. فور أن رأى أنس ضربه على رأسه، ففقد أنس وعيه في الحال. أفاق أنس فوجد نفسه ممددا على الأرض، مقيد الساقين واليدين مرة أخرى. وقف أمامه الشاب واضعا راحتي كفيه على خصره، كانت له عينان نابهتان وشعر مجعد خصلاته داكنة. كان بريق نظراته يشي بذكاء متقد ومتحفز، بدا بهيئته وإماءاته ونظراته وكأن الحياة عركته سلفا. قال ساخرا: كيف تجرؤ على اقتحام بيت كلودا في غيابه؟ كلودا صديقي، سله بنفسك، سننتظر إذا حتى يعود، ولما لا نذهب إليه في دكان عطارته؟ أو تعرف مكان الدكان؟ أجل أعرفه، كاذب لأنني أعمل هناك، فأنا شريكه، ولو كنت صديقه لرأيتك معه. أنت لص، أخبرني بالله عليك، وأي شيء سأسرقه من بيت كلودا؟ تفرز الشاب في ملامحه وصمت هنيهة يفكر بتدبر، ثم قال له: ما اسمك؟ ومن أي البلاد أنت؟ أنس، وأنا محارب. انتبه الشاب وتحرك في الغرفة بانفعال، اقترب من النافذة ومر على السماء بعينيه النابهتين، ثم عاد ينظر لأنس وقال له: إن كنت محاربا فأين كتابك؟ سرقه اللصوص عندما كنت مع كلودا في الغابة. ألم أخبرك بأنك كاذب؟ من المستحيل أن يدخل كلودا الغابة، بل حدث عندما أنقذتنا ابنة عمه أشرياء وفكت قيودنا. كاذب كاذب كاذب، من يدخل الغابة لا يعود، ولقد التقيت بكلودا منذ قليل وهو في طريقه للدكان. ولماذا لم تذهب معه؟ لا تتذاكى علي، أتيت لأجلب بعضا من الأصباغ التي أعدها، لأنه لا يستطيع العودة بتلك الفتاة التي كانت تتبعه إلى البيت هنا، فهناك من يهددها وأظنه أنت. أقسم لك أنه صديقي، وأننا دخلنا الغابة وأشرياه التي أنقذتنا عندما فكت قيد كلودا بذاك المسحوق الذي أذاب الحبال. قال أنس بضيق وهو يتأفف، فقد طفح الكيل، كلما شعر أنه يتقدم خطوة للأمام يتعثر في شيء ما. حك الشاب ذقنه نصف النامية وقال وهو يتفحص ملامح أنس بتمعن: حسنا، سأفك قيد قدميك وستسير معي لدكان كلودا ولنرى ما سيقوله، وإن كنت كاذبا فستنال مني ما لم تنله في حياتك. سحب الشاب خنجر أنس والذي كان قد استولى عليه وقطع الحبال التي كان يربط بها ساقي أنس ودسه في حزام بنطاله، وسحب أنس وسار معه نحو دكان كلودا. سار الشاب يدفع أمامه أنس بقسوة، استك الرعد فانهمر المطر مدرارا، بروق متوالية انقدحت في السماء. كانت القرية في هذا الوقت ترزح تحت موجة صقيع شديدة، جعلت الأمطار كل شيء موحلا رطبا. سريعا ما وصل إلى الدكان حيث حملق كلودا في وجهيهما والماء قد أغرقهما بالكامل، وقال: كومبو، كلودا، هذا الشاب يزعم أنه صديقك. أسرع كلودا يفك قيد أنس ورشق كومبو بنظرة تقطر عتابا ولوما، وقال له: إنه صديقي أنس. من خلف كلودا أطلت مرام برأسها وقالت بغضب: وأخيرا ظهرت. مر على وجهها بعينيه البندقيتين بينما كان يتحسس معصميه متألما من أثر القيد. تعرف عليها في الحال، طلعها باستغراب وقال بضيق: أنت، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ دفعه كومبو في كتفه وقال بصوت حاد: لماذا تتحدث إليها باشمئزاز هكذا؟ رأيتها في السوق وعليها ثياب خليعة. استشاطت مرام غضبا وندت منها صرخة مكتومة وأشارت بعينها وقالت بصوت لم تفلح في ضبط نبرته: خطفني تجار العبيد. وسقوني شيئا ما وألبسوني تلك الثياب رغم أنفي، وكنت أناديك لتحررني منهم، لكنك بدلا من هذا قذفتني في عيني وهربت. ثم خلعت الرباط عن عينها فإذا بها متورمة وحولها هالة زرقاء أضافت وما زالت تنتفض غضبا. اسمي مرام، أرسلتني الملكة الحوراء من أجلي. تذكر أنس ما أخبرته به الحوراء فقاطعها وقد أشفق عليها عندما رأى ما حدث لعينها وقال معتذرا: آسف، ظننتك من ال... اصطبغ وجهها بلون كرزي، شعرت بإهانة شديدة، وكان أنس قد مرر السكين على الجرح مرة أخرى، فقد كان خلعهم لحجابها وكشفهم لجسدها أثقل ما حدث لها منذ وصلت لتلك المملكة العجيبة، وكانت قد تعبت مما لاقته خلال الليالي الماضية. قالت وهي تكز على أسنانها: عد إلى قصر الحوراء، لابد أن تلتقي بالملكة في الحال. وكيف سأعود وليس معي كتابي؟ كيف سرق مني في الغابة وأنا أبحث عنه؟ فلنعود القصر على أي حال، لابد أن تعيدني سريعا، لن أرحل بدون كتابي. رفعت سبابتها نحوه وقالت بتحفز: وأنا أريد أن أعود لدياري، ولن أسير في الغابة وحدي مرة أخرى، أنت السبب في كل ما حدث لي، وعودتي إلى القصر هي مسؤوليتك. ولم يكن من السهل عليه أن يثق بها من أول لقاء، فلم يخبرها عن أمر الخنجر وانتقاله عبر الفجوات. وبينما يتحدثان اعترضهما كومبو ووقف بينهما بقامته الطويلة وقال: أي ملكة تتحدثان عنها؟ أريد أن أعرف قصتكما من البداية. قال كلودا وهو يناول مرام كوبا من الماء بعد أن لاحظ توترها وجفاف شفتيها وهي تتحدث إلى أنس بغضب: استريحي واهدئي، يبدو أنك مررت بالكثير. ثم قال لكومبو: كم أنت فضولي يا كومبو. سألته مرام وهي تعيد ربط عينها في ارتباك: لماذا اسمك كومبو؟ أليس تلك الكلمة تعني السمين؟ قهقها ثم أجابها: عندما ولدت كنت سمينا، فاختار لي أبي ذلك الاسم وبقيت سمينا طوال حياتي، وها قد فقدت سمنتي منذ عامين وما زال ذلك الاسم عالقا بي. دلف الجميع إلى الدكان، وباختصار قص أنس على كومبو ما أراد أن يكشفه له وأخفى عنه ما أراد أن يخفيه، واستعاد خنجره، وبقي كلودا قلقا وخائفا من أن ينكشف أمر علاقته بالأميرة. كان يفكر في طريقة يتخلص بها من مرام بسرعة، وكانت مرام تتمنى أن تغمض عينيها وتفتحهما فتجد نفسها في بيتها. متى ستعود؟ في الطريق، وحيث اتفقوا على أن تبيت مرام ليلتها في بيت أشريا بينما يذهبون لبيت كلودا. كانت مرام تسير خلفهم وهي غاضبة، تريد أن ترحل الآن. رفعت رأسها تبحث عن قطرة الدمع هنا وهناك، لم تعد تظهر لها في نفس اللحظة التي تفكر بها في الحال كما كان يحدث. تلك كانت ميزة تبعث في نفسها الإطمئنان، لكن يبدو أنها فقدت تلك الميزة. تمهل كلودا في سيره قليلا واقترب منها وأعطاها زجاجتين صغيرتين وقال: خذي، ضعي قطرة من هذا السائل في عينك قبل النوم، ثم ضعي هذا الدهان على الجفن وما حوله، سيخفف من تورم عينك إن شاء الله. انكمشت مرام وهي تقول: لا، لقد قمت بدهنها من قبل في القصر بذاك الدواء الذي أعطته لي الطبيبة هناك، فانتفخت عيني وأصبحت الدموع تسيل منها على الدوام. لا تخافي، جربي. بعد تردد أخذتهما ثم قالت له: حسنا، شكرا لك، أرجو منك ألا تخبري أي أحد بما بيني وبين الأميرة أوندي، حتى زوجة عمي وابنتها أشريا التي ستبيتين في بيتهما الليلة. اطمئني، سأستركما رغم أنكما لا تستحقان. أهكذا تردين الجميلة لأميرتك التي أطلقت سراحك؟ قلت سأستركما ولكنني أكره فعلكما. التفتت مبتعدة عنه، كانت تتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعها وتلفظها في بيتها في الحال. وصل سريعا إلى بيت أشريا التي انزعجت في البداية عندما رأت مرام، ثم سريعا ما انفجرت أساريرها عندما علمت أنها محاربة. على نحو سريع تآلفتا وباتتا ليلتهما تتحدثان عن الأميرة هيلا. كانت أشريا قد سمعت عنها لكنها لم تكن تعلم قصتها بالتفصيل. خفف هذا عن مرام التي كانت تغلي، كم هو مهين أن يظن بها أحدهم أنها فتاة لعوبة، وكم هو قاهر ما مرت به من ذل وهوان، وكم تؤلمها عينها الآن. الجزء الرابع عشر: في بيت كلودا. مرت الليلة هادئة حيث استسلمت مرام للنوم العميق حتى الظهيرة، بينما كان أنس في صحبة كلودا وكومبو في دكانهما منذ الصباح الباكر. كان قد اتخذ قرارا قبل أن يغمض عينيه الليلة الماضية، وهو أنه سينقل مرام إلى قصر الحوراء قبل أن يعود للمكتبة العظمى. لقد لاقت الكثير بسببه، وكان يشعر بالذنب والمسؤولية تجاهها، كما أنه كان يشعر بالضيق كلما تذكر اللحظة التي قذفها فيها بالحجارة في عينها. أساء بها الظن وظنها فتاة لعوبا، وكانت المسكينة تستغيث به لينقذها. كان يسترجع ما روته له عن ذلك الشاب الذي غطاها بوشاحه وحملها إلى القصر، وكيف نجاها الله مما كانت تخشاه بأن اختارتها أميرة هناك لتكون وصيفة لها. جلس ينتظر انتهاء كلودا من عمله ليذهب معا لبيت أشري. مر معظم النهار ولم يبق إلا القليل منه على الباب، وبينما يتعالى صوت زوجة عمه وهي تقترب لتفتحه، كان كلودا يقف ومعه أنس ينتظران. أطلت برأسها من فرجة الباب، أخبرتهما أن أشريا حملت إليهم الطعام إلى بيته مع مرام، فقد ظنت أنه لن يأتي كالمرة السابقة. انصرف مع أنس متوجها لبيته، روده شعور بالارتياح، فما دامت تحمل له الطعام فهي لا تعرف شيئا. كانت مرام صادقة، ستسترهما وإن لم يعجبها فعلهما. كان بيت كلودا رغم بساطته يوحي بالدفء، غرفتان فسحتان يفصل بينهما جدار حجري لا يصل إلى السقف، لا أثاث يذكر سوى فراش مغطى بقماش من الكتان المصبوغ، الكثير من الحقائب القماشية المعلقة على الجدران يبدو أنها تحتوي على الملابس وأشياء أخرى. في أركان البيت تناثرت عدة وسائد محشوة بريش الطيور صنعتها أشريا كما قال لهم وهو يتنقل بسرعة بين الغرفتين. جلسوا على شرفة واسعة تطل على فناء الدار، بينما انصرف كلودا ليحضر بعض الحطب ليشعل النار ويسخن القدر الممتلئ بالطعام، فقد برد سريعا حتى أن الدهن بدأ يكون طبقة جامدة على سطحه. وضعت أشريا أمامهما وعاء خزفيا مكسور الحافة به بعض حبات الفاكهة الشهية حتى تقوم بتسخين الطعام. لم تمد مرام يدها وكذلك لم يفعل أنس، فقد فقد كلاهما شهيته. كان الشعور بالغربة يقبع على صدره، أما هي فكانت خائفة. كانت أشريا تنقل عينيها بينهما وأطرقت تفكر طويلا. مد أنس يده في جيب سرواله وأخرج ساعته، لو انتبه إليها اللصوص في الغابة في أول يوم وصل فيه لسرقوها منه. عاد يحاول إصلاحها، ما زالت عقاربها مكانها متوقفة وكأنه خارج الزمان والمكان. نادى كلودا على أشريا لتساعده والتي كانت تراقبهما بفضول شديد. كانت مرام مرتبكة، بدأت تفرك يديها بتوتر. لاحظ أنس الكثير من علامات الجروح على ظهر كفيها ووجنتيها وكأنها خرجت من معركة مع قط شرس. بدأ أنس يتفحص ساعة يده بإمعان، ضحك بسخرية فظنت مرام أنه يسخر منها، ويسترجع في ذاكرته ما حدث في السوق يوم قذفها بالحجارة فأصاب عينها. باغتته سائلة بضيق، ما يضحكك؟ قال ساخرا، لن تعود الساعة للعمل، يبدو أننا نعيش بين ثانيتين، الوقت هنا ضائع. قالت بحدة، لا أظن وقتنا هنا ضائعا أبدا. التفت إليها فطلقت عيناهما، انزوت نظرتها بحياء بعيدا عن وجهه. مرت دقيقة من الصمت اللطيف قبل أن يسألها أنس بصوت خافت، ماذا تقصدين بأن كل حياتنا الماضية كانت ضائعة؟ عندما يصل المحاربون يكونون بلا هدف، ولعلك كنت بلا هدف قبل مجيئك إلى هنا. وما أدراك، مجرد ظن. شعر أنس أنها تتحدث إليه بتحفز، ربما لما فعله عندما رآها أول مرة وما ظنه بها. رنى إليها سريعا فرأى عينها المتورمة فأشفق عليها وسألها، كيف هي عينك الآن؟ تحسستها بأناملها بحرص وقالت دون أن تنظر إليه، هي أفضل، أعتذر مرة أخرى، سامحيني. لا عليك. طارت فيها نظرة من نظراته فلاحظ جمالها على استحياء وسألها، كنت تقولين أن المحاربين يكونون بلا هدف عندما يصلون ثم يتغير حالهم، فما هدفك أنت الآن؟ أخبرني. غاصت في نفسها مفكرة وقالت، أنا أعيش حياتي كلها في الضوء، لا أود أن أختبئ، وإن أخطأت وإن فشلت وإن كان بي خطب ما ثم أموت على ما أؤمن به، ومن منا لا يطلب هذا؟ ثم سألها بفضول، كم عمرك؟ 18 عاما. ماذا تدرسين؟ الآداب. وأنت كم عمرك؟ وهل تدرس شيئا ما؟ لاح شبح ابتسامة على وجهه وقال بسخرية، سأتم 23 قريبا، كما أنني درست بالفعل شيئا ما. التفتت إليه تنتظر أن يكمل كلامه فأردف مجيبا، درست الهندسة. كانت مرام تستغرب تغيرا بدأ يحدث في مشاعرها، فرغم غضبها الشديد منه ورغبتها في ضربه على عينه حتى يتألم كما فعل بها، فقد بدأت تشعر بانجذاب نحوه، يبدو لطيفا عندما يعتذر لها. أطرق أنس للحظات ثم عاد يسألها، كيف بدأ الأمر معك؟ ارتبكت مرام مشعرت بالدماء تصعد لوجنتيها وكأنه قرأ أفكارها ويسألها كيف بدأ أمر إعجابها به. تمتمت تستوضع السؤال، قال موضحا، أقصد مجيئك إلى هنا، كتابك، صقر حملك مثلا. حاولت مرام أن تبدو متماسكة فمدت يدها وأمسكت بحبة تفاح وجلست تحملق فيها وهي تروي ما حدث لها. جدتي مغرمة بالكتب، تعشق القراءة، لديها مكتبة عظيمة، الكثير من المجلدات القديمة، منها البعض يحوي قصصا نوبية قديمة. هل تلك الكتب تخص أيضا الأميرة أواوا؟ لا، إنها تخص دهلكول. ومن هو دهلكول هذا؟ أمير نوبي أيضا؟ لا، تلك كلمة لقب نوبي وتعني المجنون. وهل يكتب المجنون الكتب؟ في الحقيقة هو لم يكن يوما مجنونا، لكن من حوله لقبوه بهذا الاسم فقد كان صادقا ذاك الحد الذي يجعلك تظنه مجنونا. هز أنس كتفيه مستغربا وقال: الأسماء كلها غريبة، أبادول، ساميكول، دهلكول، إيكادولي. التفتت مرام تجاهه وكأن الكلمة الأخيرة قد استفزت حواسها وقالت: كلها ألقاب نوبية ما عدا إيكادولي، ليست لقبا بل هي كلمة تعني. قطع أنس بدلقائية وهو ينظر إليها قائلا: أحبك. أطرق كلاهما بخجل واصطبغ وجه مرام بحمرة خفيفة، ألقت بالتفاحة التي لم تمسها في الطبق الخزفي وكادت تنصرف لولا سؤاله لها بعد أن استدارت: لماذا لم ترحلي طالما تم استرداد كتابك كما تقولين؟ كان الخيار لك. التفتت تجاهه في حرج وقالت: كنت مضطرة، لا أحد يستطيع دخول الغابة إلا المحاربين. لماذا؟ صفق صوت الرعد الذي ارتج له بدنها الهزيل، فقد بدأ المطر يهطل بغزارة. فأسرع كلاهما إلى الداخل حيث جلس بهدوء في بيت كلودا الذي كان يعد الطعام مع أشريه. جلس كل منهما في غرفة. كان أنس يفكر في حال مرام كيف كانت تتحدث بتلك الرقة، إنها تشبه قطعة البسكويت الناعمة، لو أغرقها المطر ستذوب. تمدد أنس على الفراش وعقد كفيه خلف رأسه وحملق في سقف الدار وهو يجتر ما مر به منذ وصوله لبيت جده. فهذا ليس وقت الفتيات، طالما زعجته الفتيات همث لنفسه. ليس هذا وقت الفتيات، ليس وقتك يا مرام، ناداهما كلودا. فخرج كل منهما من غرفته لتناول الطعام. تنحنح أنس ثم قال لها بصوت جاهد ليخرجه منضبطا: مرام، لا بد أن أعيدك إلى القصر، حان وقت عودتك لأهلك، لا بد أن أطمئن عليك قبل أن أعود ليبحث عن كتابي، أرجو ذلك وبسرعة، لكننا سننتظر حتى يتوقف المطر، والأفضل أن نؤجل رحيلنا للغد حتى ندخل الغابة في أول النهار. هزت رأسها موافقة، ويبدو أن هذا قد أراح نفسها بطريقة ما. التفت يطالع السماء وقد راق له أنها ستبقى ليلة أخرى. كان هناك شيء ما يتلجلج في صدره، إحساس لم يعهده من قبل، وغزة في قلبه موجعة على نحو ما لكنها لطيفة، وكأن شرارة تتذبذب بين ضلوعه. وقف بجوار مرام بعد تناول الطعام أمام باب الدار تحت مظلة بدت كقبة تحمي مدخل الدار. كان كلودا قد صنعها من جريد النخل. كان كلاهما يراقب المطر في صمت. هدأت ثورة غضبها أخيرا، ستعود إلى بيتها. كان ساكنين وكأنهما حرفان متجاوران على سطر في رواية، حاء وباء، وربما سيكون بينهما الكثير.